بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 38 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القلم. سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي صحيح البخاري سورة نون والقلم، على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، أي أول هذه السورة. وترجمها الترمذي في جامعه وبعض المفسرين سورة نون بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به، مثل ما سميت سورة صاد وسورة قاف. وفي بعض المصاحف سميت سورة القلم، وكذلك رأيت تسميتها في مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس، وهي مكية. قال ابن عطية: لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل. وذكر القرطبي عن الماوردي أن ابن عباس وقتادة قالا: أولها مكي، إلى قوله على الخرطوم، ومن قوله إنا بلوناهم إلى لو كانوا يعلمون مدني، ومن قوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إلى قوله فهم يكتبون مكي، ومن قوله فاصبر لحكم ربك إلى قوله من الصالحين مدني، ومن قوله وإن يكاد الذين كفروا إلى آخر السورة مكي. وفي الإتقان عن السخوي أن المدني منها من قوله إنا بلوناهم إلى لو كانوا يعلمون، ومن قوله فاصبر لحكم ربك إلى قوله من الصالحين، فلم يجعل قوله إن للمتقين عند ربهم إلى قوله فهم يكتبون مدنية، خلافا لما نسبه الماوردي إلى ابن عباس. وهذه السورة عدها جابر بن زيد ثانية السور نزولا، قال: نزلت بعد سورة قرأ باسم ربك، وبعدها سورة المزمل، ثم سورة المدثر. والأصح حديث عائشة أن أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك، ثم فتر الوحي، ثم نزلت سورة المدثر. وما في حديث جابر بن عبد الله أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي يحمل على أنها نزلت بعد سورة قرأ باسم ربك، جمعا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها. وفي تفسير القرطبي أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل، واتفق العادون على عد آيها 52. أغراضها: جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي أو في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن، وهذا أول التحدي الواقع في القرآن، إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح، وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله والقلم وما يسطرون، وابتدأت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم تأنيسا له وتسلية عما لقيه من أذى المشركين، وإبطال مطاعن المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته، وأكد ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة، فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم، لتكون الكتابة والعلم سببا لحفظ القرآن. ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذنبات كثيرة، وتوعدهم بعذاب الآخرة وببلايا في الدنيا، بأن ضرب لهم مثلا بمر غرهم عزهم وثراؤهم، فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم، وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين، وأن الله اجتباهم بالإسلام، وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة، ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم، وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من طغيانهم، ولا حرج عليهم في الإنصات إليها. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه، وأن لا يضجر في ذلك ضجرا عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: نون. افتتاح هذه السورة بأحد حروف الهجاء جار على طريقة أمثالها من فواتح السور ذوات الحروف المقطعة المبينة في سورة البقرة. وهذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف مقطع من حروف الهجاء. ورسموا حرف نون بصورته التي يرسم بها في الخط، وهو مسمى اسمه الذي هو نون، بنون بعدها واو ثم نون. وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة، لأن الكتابة تبع للنطق، والمنطوق به هو اسم الحرف لا ذاته. لأنك إذا أردت كتابة سيف مثلا، فإنما ترسم سينا وياء وفاء، ولا ترسم صورة سيف، وإنما يقرأ باسم الحرف لا بهجائه، كما تقدم في أول سورة البقرة. وينطق باسم نون ساكن الآخر سكون الكلمات قبل دخول العوامل عليها، وكذلك قرئ في القراءات المتواترة. قال الله عز وجل: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يجري القسم هنا على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى، أن تكون بأشياء معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى. والقلم المقسم به قيل هو ما يكنى عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموجودات الكائنة والتي ستكون، أو هو كائن غيبي لا يعلمه إلا الله. وعن مجاهد وقتادة أنه القلم الذي في قوله تعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، قلت: وهذا هو المناسب لقوله وما يسطرون في الظاهر، وهو الذي يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب الذي لا يعرفون إلا القلم، الذي هو آلة الكتابة عند أهل الكتاب وعند الذين يعرفون الكتابة من العرب. ومن فوائد هذا القسم أن هذا القرآن كتاب الإسلام، وأنه سيكون مكتوبا مقروءا بين المسلمين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابة ما يوحى به إليه، وتعريف القلم تعريف الجنس، فالقسم بالقلم لشرفه بأنه يكتب به القرآن، وكتبت به الكتب المقدسة، وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق والعلوم، وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى. وهذا يرجحه أن الله نوه بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وما يسطرون هي السطور المكتوبة بالقلم، وما يجوز أن تكون موصولة، وأي وما يكتبونه من الصحف، ويجوز أن تكون مصدرية، والمعنى وسطرهم الكتابة سطورا. ويجوز أن يكون قسما بالأقلام التي يكتب بها كتاب الوحي القرآن، وما يسطرون قسما بكتابتهم، فيكون قسما بالقرآن على أن القرآن ما هو بكلام مجنون، كما تقدم في قوله تعالى: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، في سورة الزخرف، وتنظيره بقول أبي تمام: وثناياك إنها أغريض البيت. ويسطرون مضارع سطر، يقال سطر من باب نصر، إذا كتب كلمات عدة تحصل منها صنوف صفوف من الكتابة. وأصله مشتق من السطر وهو القطع، لأن صفوف الكتابة تبدو كأنها قطع. وضمير يسطرون راجع إلى غير مذكور في الكلام، وهو معلوم للسامعين، لأن ذكر القلم ينبئ بكتابة يكتبون به، فكان لفظ القسم متعلقا بآلة الكتابة والكتابة. المقصود المكتوب في إطلاق المصدر على المفعول، فهو بمنزلة الفعل المبني للمجهول، لأن الساطرين غير معلومين، فكأنه قيل: والمسطور، نظير قوله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. ومن فسر القلم بمعنى تعلق علم الله تعالى بما سيكون، جعل ضمير يسطرون راجعا إلى الملائكة، فيكون السطر رمزا لتنفيذ الملائكة ما أمر الله بتنفيذه حين تلقي ذلك، أي يكتبون ذلك للعمل به، أو لإبلاغه من بعضهم إلى بعض على وجه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فشبه ذلك الضبط بضبط الكتاب الكاتب ما يريد إبلاغه بدون تغيير. وأوثر القسم بالقلم والكتابة للإيماء إلى أن باعث الطاعنين على الرسول صلى الله عليه وسلم واللامزين له بالجنون إنما هو ما أتاهم به من الكتاب، والمقسم عليه نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مجنونا، والخطاب له بهذا تسلية له لئلا يحزنه قول المشركين لما دعاهم إلى الإسلام هو مجنون، وذلك ما شافه به النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه الله عنهم في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وهكذا كل ما ورد فيه نفي صفة الجنون عنه فإنما هو رد على أقوال المشركين كقوله: وما صاحبكم بمجنون، وقد زل فيه صاحب الكشاف زلة لا تليق بعلمه. والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات ما قصد المشركون نفيه، وهو أن يكون رسولا من الله، لأنهم لما نفوا عنه صفة الرسالة وضعوا موضعها صفة الجنون، فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه. وقد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك بحرف إن ولا مبتداء، إذ قالوا إنه لمجنون بمؤكدات أقوى مما في كلامهم، إذ أقسم عليه وجيء بعد النفي بالباء التي تزاد بعد النفي لتأكيده، وبالجملة الإسمية منفية لدلالة الجملة الإسمية على ثبات الخبر أي تحققه، فهذه ثلاثة مؤكدات. وقوله بنعمة ربك جعله في الكشاف حالا من الضمير الذي في مجنون المنفي، والتقدير انتفى وصف المجنون بنعمة ربك عليك، والباء للملابسة أو السببية أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص. والذي أرى أن تكون جملة معترضة، وأن الباء متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام، وتقديره أن ذلك بنعمة ربك على نحو ما قيل في تعلق الباء في قوله بسم الله، وهو الذي يقتضي استعمالهم، كقول الحماسي الفضل بن عباس اللهبي: كل له نية في بغض صاحبه، بنعمة الله نقليكم وتقلونا. وذهب ابن الحاجب في أماليه أن بنعمة ربك متعلق بما يتضمنه حرف ما النافية من معنى الفعل، وقدره انتفى أن تكون مجنونا بنعمة ربك، ولا يصح تعلقه بقوله مجنون، إذ لو علق به لأوهم نفي جنون خاص، وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله، وليس ذلك بمستقيم. واستحسن هذا ابن هشام في مغني اللبيب في الباب الثالث، لولا أنه مخالف لاتفاق النحاة على عدم صحة تعلق الظرف بالحرف، ولم يخالفهم في ذلك إلا أبو علي وأبو الفتح في خصوص تعلق المجرور والظرف بمعنى الحرف النائب عن فعل، مثل حرف النداء في قولك يا لزيد يريد في الاستغاثة، وتقدم نظيره في قوله تعالى: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون في سورة الطور. ولما ثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم فدفع بهتان أعدائه أعقبه بإكرامه بأجر عظيم على ما لقيه من المشركين من أذى بقوله: وإن لك لأجرا غير ممنون، بقرينة وقوعه عقب قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مؤكدا ذلك بحرف إن وبلام الابتداء وبتقديم المجرور وهو قوله لك. وهذا الأجر هو ثواب الله في الآخرة وعناية الله به ونصره في الدنيا. وممنون يجوز أن يكون مشتقا من من المعطي على المعطى إذا عد عليه عطاءه وذكره له أو افتخر عليه به، فإن ذلك يسوء المعطى. قال النابغة: علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب، أي ليس فيها أذى، والمن من الأذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد انتزع من هذه الآية عبد الله بن الزبير بكسر الموحدة أو غيره في قوله: أيادي لم تمنا وإن هي جلتي، قبله: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، ومراده عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق. ويجوز أن يكون ممنون مشتقا من قولهم: من الحبل إذا قطعه، أي أجرا غير مقطوع عنك، وهو الثواب المتزايد كل يوم، أو أجرا أبديا في الآخرة. ولهذا كان لإيثار كلمة ممنون هنا من الإيجاز بجمع معنيين، بخلاف قوله عطاء غير مجذوذ في سورة هود، لأن ما هنا تكريمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن آنس نفس رسوله صلى الله عليه وسلم بالوعد، عاد إلى تسفيه قول الأعداء، فحقق أنه متلبس بخلق عظيم، وذلك ضد الجنون، مؤكدا ذلك بثلاثة مؤكدات مثل ما في الجملة قبله، والخلق طباع النفس، وأكثر إطلاقه على طباع الخير إذا لم يتبع بنعت، وقد تقدم عند قوله تعالى: إن هذا إلا خلق الأولين في سورة الشعراء. والعظيم الرفيع القدر، وهو مستعار من ضخامة الجسم، وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة، وعلى للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، كقوله: أولئك على هدى من ربهم، ومنه قوله تعالى: إنك على الحق المبين، إنك على صراط مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم. وفي حديث عائشة أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم والنهي عن أضدادها. والخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان، لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة، فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن. ولهذا قالت عائشة: كان خلقه القرآن، ألست تقرأ قد أفلح المؤمنون الآيات العشر؟ وعن علي: الخلق العظيم هو أدب القرآن، ويشمل ذلك كل ما وصف به القرآن في محامد الأخلاق، وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من نحو قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وغير ذلك من آيات القرآن، وما أخذ به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل أصل شريعته إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر مظهر لما في شرعه. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وأمره أن يقول: وأنا أول المسلمين. فكما جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، جعل شريعته لحمل الناس على التخلق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة. وبهذا يزداد وضوحا معنى التمكن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه، ومتمكن منه في دعوته الدينية. وعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتاعب، والاعتراف للمحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والعفو، والجمود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والتأودة، والوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشرة. والأخلاق كامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه وطلاقة وجهه وثباته وحكمه وحركته وسكونه وطعامه وشرابه وتأديب أهله ومن لنظره، وما يترتب على ذلك من حرمته عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة. وأما مظاهرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك كله، وفي سياسته أمته، وفيما خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه. قال الله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. الفاء للتفريع على قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، باعتبار ما اقتضاه قوله بنعمة ربك من إبطال مقالة قيلت في شأنه قالها أعداؤه في الدين، ابتدأ بإبطال بهتانهم، وفر عليه أنهم إذا نظروا الدلائل وتوسموا الشمائل علموا أي الفريقين المفتون، أهم مفتونون بالانصراف عن الحق والرشد، أم هو باختلال العقل كما اختلقوا. والمقصود هو ما في قوله ويبصرون، ولكنه أدمج فيه قوله فستبصر ليتأتى بذكر الجانبين، إيقاع كلام منصف أي داع إلى الإنصاف على طريقة قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأن القرآن يبلغ مسامعهم ويتلى عليهم. وفعلا تبصر ويبصرون بمعنى البصر الحسي، وروي عن ابن عباس أن معناه فستعلم ويعلمون، فجعله مثل استعمال فعل الرؤية في معنى الظن، فلعله أراد تفسير حاصل المعنى، إذ قد قيل إن الفعل المشتق من أبصر لا يستعمل بمعنى الظن والاعتقاد عند جمهور اللغويين والنحاة خلافا لهشام كذا في التسهيل. فالمعنى سترى ويرون رأي العين أيكم المفتون، فإذا كان بمعنى العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك، فالسين في قوله فستبصر للتأكيد، وأما المشركون فسيرون ذلك أي يعلمون آثار فتونهم، وذلك فيما يرونه يوم بدر ويوم الفتح. وإن كان بمعنى البصر الحسي فالسين والتاء في كلا الفعلين للاستقبال، وضمير يبصرون عائد إلى معلوم مقدر عند السامع وهم المشركون القائلون هو مجنون. وأي اسم مبهم يتعرف بما يضاف هو إليه، ويظهر أن مدلول أي فرد أو طائفة متميز عن مشارك في طائفته من جنس أو وص بتمييز واقعي أو جعلي، فهذا مدلول أي في جميع مواقعه، وله مواقع كثيرة في الكلام، فقد يشرب أي معنى الموصول، ومعنى الشرط، ومعنى الاستفهام، ومعنى التنويه بكامل، ومعنى المعرف بال إذا وصل بندائه، وهو في جميع ذلك يفيد شيئا متميزا عما يشاركه في طائفته المدلولة بما أضيف هو إليه، فقوله تعالى بأيكم المفتون معناه أي رجل أو أي فريق منكم المفتون، فأي في موقعه هنا اسم في موقع المفعول لتبصر ويبصرون، أو متعلق به تعلق المجرور، وقد تقدم استعمال أي في الاستفهام عند قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف، والمفتون اسم مفعول وهو الذي أصابته فتنة، فيجوز أن يراد به هنا الجنون، فإن الجنون يعد في كلام العرب من قبيل الفتنة، يقول للمجنون فتنته الجن، ويجوز أن يراد ما يصدق على المضطرب في أمره المفتون في عقله حيرة وتقلقلا بإيثار هذا اللفظ دون لفظ المجنون من الكلام الموجه أو التورية ليصح فرضه للجانبين. فإن لم يكن بعض المشركين بمنزلة المجانين الذين يندفعون إلى مقاومة النبي صلى الله عليه وسلم بدون تبصر، يكن في فتنة اضطراب أقواله وأفعاله كأبي جهل والوليد بن المغيرة، أضرى بهما الذين أغروا العامة بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال مختلفة. والباء على هذا الوجه مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمفعوله، والأصل أيكم المفتون، فهي كالباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، ويجوز أن تكون الباء للظرفية والمعنى في أي الفريقين منكم يوجد المجنون، أي من يصدق عليه هذا الوصف، فيكون تعريضا بأبي جهل والوليد بن المغيرة وغيرهما من مدبر السوء على دهماء قريش بهذه الأقوال الشبيهة بأقوال المجانين، ذلك أنهم وصفوا رجلا معروفا بين العقلاء مذكورا برجاحة العقل والأمانة في الجاهلية، فوصفوه بأنه مجنون، فكانوا كمن زعم أن النهار ليل، ومن وصف اليوم الشديد البرد بالحرارة، فهذا شبه بالمجنون، ولذلك يجعل المفتون في الآية وصفا ادعائيا على طريقة التشبيه البليغ، كما جعل المتنبي القوم الذين تركوا نزيلهم يرحل عنهم مع قدرتهم على إمساكه راحلين عن نزيلهم في قوله إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. ويجوز أن يكون المفتون مصدرا على وزن المفعول، مثل المعقول بمعنى العقل، والمجلود بمعنى الجلد، والميسور لليسر، والمعسور لضده، وفي المثل خذ من ميسوره ودع معسوره، والباء على هذا للملابسة في محل خبر مقدم على المفتون وهو مبتدأ. يضمن فعل تبصر ويبصرون معنى توقن ويوقنون على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التحقق، لأن أقوى طرق الحس حاسة البصر، ويكون الإتيان بالباء للإشارة إلى هذا التضمين، والمعنى فستعلم يقينا ويعلمون يقينا بأيكم المفتون، فالباء على أصلها من التعدية متعلقة بيبصر ويبصرون. قال الله تبارك وتعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تعليل لجملة فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون باعتبار ما تضمنته من التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له إنك لمجنون، وأن ضده بضده هو الراجع العقل الذي أخبرك بما كنا عنه قوله فستبصر ويبصرون من أنهم المجانين هو الأعلم بالفريقين، وهو الذي أنبأك بأن سيتضح الحق لأبصارهم، فتعين أن المفتون هو الفريق الذي وسم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون المردود عليهم بقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إذ هم الضالون عن سبيل رب النبي صلى الله عليه وسلم لا محالة. وينتظم بالتدرج من أول السورة إلى هنا أقيسة مساواة مندرج بعضها في بعض تقتضي مساواة حقيقة من ضل عن سبل ربه رب النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة المفتون، ومساواة حقيقة المفتون بحقيقة المجنون، فتنتج أن فريق المشركين هم المتصفون بالجنون بقاعدة قياس المساواة أن مساوي المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. وهذا الانتقال تضمن وعدا ووعيدا بإضافة السبيل إلى الله ومقابلة من ضل عنه بالمهتدين، وعموم من ضل عن سبيله وعموم المهتدين يجعل هذه الجملة مع كونها كالدليل هي أيضا من التذييل، وهو بعد هذا كله تمهيد وتوطئة لقوله فلا تطع المكذبين. قال الله عز وجل: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. تفريع على جملة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إلى آخرها باعتبار ما تضمنته من أنه على الهدى وأن الجانب الآخر في ضلال السبيل، فإن ذلك يقتضي المشادة معهم وأن لا يلين لهم في شيء، فإن أذاهم إياه آل إلى محاربة الحق والهدى وتصلب فيما هم عليه من الضلال عن سبيل الله، فلا يستأهلون به لينا ولكن يستأهلون إغلاظا. روى عن الكلبي وزيد بن أسلم والحسن بألفاظ متقاربة تحوم حول أن المشركين ودوا أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهرتهم بالتضليل والتحقير فيمسكوا عن أذاه ويصانع بعضهم بعضا، فنهاه الله عن إجابتهم لما ودوا. ومعنى ودوا أحبوا، وليس المراد أنهم ودوا ذلك في نفوسهم، فأطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لعدم مناسبته لقوله فلا تطع المكذبين. وورد في كتب السيرة أن المشركين تقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العرض ووسطوا في ذلك عمه أبا طالب وعتبة بن ربيعة، فينتظم من هذا أن قوله فلا تطع المكذبين نهي عن إجابتهم إلى شيء عرضوه عليه عندما قرعهم بأول هذه السورة، وبخاصة من وقع معنى التعريض البديع الممزوج بالوعيد بسوء المستقبل من قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إلى قوله المهتدين. فلعلهم تحدثوا أو أوعزوا إلى من يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صارحوه بأنفسهم بأنه إن ساءه قولهم فيه إنه لمجنون فقد ساءهم منه تحقيرهم بصفات الذم وتحقير أصنامهم وآبائهم من جانب الكفر، فإن أمسك عن ذلك أمسكوا عن أذى، وكان الحال صلحا بينهم ويترك كل فريق فريقا وما عبده. والطاعة قبول ما يبتغى عمله، ووقوع فعل تطع في حيز النهي يقتضي النهي عن جنس الطاعة لهم فيعم كل إجابة لطلب منهم، فالطاعة مراد بها هنا المصالحة والملاينة، كما في قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي لا تلن لهم. واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول في الإيماء إلى وجه بناء الحكم، وهو حكم النهي عن طاعتهم، فإن النهي عن طاعتهم لأنهم كذبوا رسالته. ومن هنا يتضح أن جملة ودوا لو تدهنوا فيدهنون بيان لمتعلق الطاعة المنهي عنها، ولذلك فصلت ولم تعطف. وفعل تدهن مشتق من الإدهان، وهو الملاينة والمصانعة. وحقيقة هذا الفعل أن يجعل لشيء دهنا، إما لتليينه وإما لتلوينه. ومن هذين المعنيين تفرعت معاني الإدهان كما أشار إليه الراغب، أي ودوا منك أن تدهن لهم فيدهنوا لك، أي لو تواجههم بحسن المعاملة فيواجهونك بمثلها. والفاء في فيدهنون للعطف والتسبب عن جملة لو تدهن، جوابا لمعنى التمني المدلول عليه بفعل ود، بل قصد بيان سبب ودادتهم ذلك. فلذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء بإضمار أن، لأن فاء المتسبب كافية في إفادة ذلك. فالكلام بتقدير مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون، وسلك هذا الأسلوب ليكون الاسم المقدر مقدما على الخبر الفعلي، فيفيد معنى الاختصاص، أي فالإدهان منهم لا منك، أي فاترك الإدهان لهم ولا تتخلق أنت به. وهذه طريقة في الاستعمال إذا أريد بالترتبات أنه ليس تعليق جواب، كقوله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. وحرف لو يحتمل أن يكون شرطيا، ويكون فعل تدهن شرطا، وأن يكون جواب الشرط محذوفا، ويكون التقدير لو تدهن لحصل لهم ما يودون، ويحتمل أن يكون لو حرفا مصدريا، على رأي طائفة من علماء العربية أن لو يأتي حرفا مصدريا مثل أن، فقد قال بذلك الفراء والفارسي والتبريزي وابن مالك، فيكون التقدير ودوا إدهانك. ومفعول ودوا محذوف دل عليه لو تدهن، أو هو المصدر بناء على أن لو تقع حرفا مصدريا. وتقدم في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في سورة البقرة. وقد يفيد موقع الفاء تعليلا لمودتهم منه أن يدهن، أي ودوا ذلك منك لأنهم مدهنون، وصاحب النية السيئة يود أن يكون الناس مثله. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف. إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب، فلم يكتف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال ولا كل حلاف، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى، وليفيد تسليط الوعيد الخاص، وهو في مضمون قوله: سنسموه على الخرطوم، على أصحاب هذه الصفات الخاصة، زيادة على وعيد المكذبين. وقريب منه قول الحارث بن همام الشيباني: أي ابن زيابة إن تلقني، لا تلقني في النعم العازب، وتلقني يشتد بي أجرد، مستقدم البركة كالراكب. فلم يكتف بعطف ببل أو لكن، بأن يقول: بل تلقني يشتد بي أجرد، أو لكن تلقني يشتد بي أجرد، وعدل عن ذلك فأعاد فعل تلقني. وكلمة كل موضوعة لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم الذي تضاف هي إليه، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها كل بالمباشرة وبالنعوت. وقد وقعت كلمة كل معمولة للفعل الداخلة عليه أداة النهي، ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات، بحيث لو أطاع بعضها أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفا للنهي، إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال، بل هم من اجتمع له عدة منها. وفي هذا ما يبطل أصله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز من الفرق بين أن تقع كل في حيز النفي أي أو النهي، فتفيد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيفت إليه كل إن كانت كل مسندا إليها، أو تفيد تعلق الفعل أو الوصف ببعض ما أضيفت إليه كل إن كانت معمولة للمنفي أو المنهي عنه، وبين أن تقع كل في غير حيز النفي. وجعل رفع لفظ كله في قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، متعينا لو أنه نصبه لو نصبه لأفاد تنصله من أن يكون صنع مجموعة مدعته عليه من الذنوب، فيصدق بأنه صنع بعض تلك الذنوب وهو لم يقصد ذلك، كما صرح بإبطاله العلامة التفتزاني في المطول، واستشهد للإبطال بقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، وقوله: ولا تطع كل حلاف مهين. وأجريت على المنهي عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا أهلا لأن يطاعوا، إذ لا ثقة بهم ولا يأمرون إلا بسوء. قال جمع من المفسرين: المراد بالحلاف المهين الوليد بن المغيرة، وقال بعضهم الأخنس بن شريق، وقال آخرون الأسود بن عبد يغوث، ومن المفسرين من قال المراد أبو جهل، وإنما عنوا أن المراد التعريض بواحد من هؤلاء، وإلا فإن لفظ كل المفيد للعموم لا يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين، أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف، فهم ممن أريد بالنهي عن إطاعته، ومن كان على شاكلتهم من أمثالهم، وليس المراد من جمع هذه الخلال، بل من كانت له واحدة منها، والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن الذي ختم بها قوله: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، لكن الذي قال في القرآن إنه أساطير الأولين هو الوليد بن المغيرة، فهو الذي اختلف هذا البهتان في قصة معلومة، فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه، فكان جميعهم ممن يقوله، ولذلك أسند الله إليهم هذا القول في آية وقالوا أساطير الأولين. وذكرت 10 خلال من مذامهم التي تخلقوا بها: الأولى حلاف، والحلاف المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره، وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالاة بالكذب وبالأيمان الفاجرة، فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحنث، وإلا لم يكن ذمه بهذه المثابة. ومن المفسرين من جعل مهين قيدا لحلاف على جعل النهي عن طاعة صاحب الوصفين مجتمعين. قال الله تبارك وتعالى: مهين. هذه خصلة ثانية وليست قيدا لصفة حلاف. والمهين بفتح الميم فعيل من مهن بمعنى حقر وذل، فهو صفة مشبهة، وفعله مهن بضم الهاء، وميمه أصلية وياؤه زائدة، وهو فعيل بمعنى فاعل، أي لا تطع الفاجر الحقير. وقد يكون مهين هنا بمعنى ضعيف الرأي والتمييز، وكل ذلك من المهانة. ومهين نعت لحلاف، وكذلك بقية الصفات إلى زنيم، فهو نعت مستقل، وبعضهم جعله قيدا لحلاف، وفسر المهين بالكذاب أي في حلفه. قال عز وجل: هماز. الهماز كثير الهمزة، وأصل الهمز الطعن بعود أو يد، وأطيق على الأذى بالقول في الغيبة على وجه الاستعارة، وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة، وفي التنزيل: ويل لكل همزة. وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة، فإذا كان أذى شديدا فصاحبه هماز، وإذا تكرر الأذى فصاحبه هماز. قال عز وجل: مشاء بنميم. المشاء بالنميم الذي ينم بين الناس، ووصفه بالمشاء للمبالغة، والقول في هذه المبالغة مثل القول في هماز، وهذه رابعة المذام. والمشو استعارة لتشويه حاله بأنه يتجشم المشقة لأجل النميمة، مثل ذكر السعي في قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة أشد وقعا في تصور السامع من أسماء المعقولات، فذكر المشي بالنميمة فيه تصوير لحال دمام. ألا ترى أن قولك قطع رأسه أوقع في النفس من قولك قتل؟ ويدل لذلك أنه وقع مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميم اسم مرادف للنميمة، وقيل النميم جمع نميمة، أي اسم جمع لنميمة إذا أريد بها الواحدة وصيدورتها اسمها. قال عز وجل: مناع للخير. هذه مذمة خامسة. مناع شديد المنع، والخير المال أي شحيح، والخير من أسماء المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: إن ترك خيرا. وقد روعي تماثل الصيغة في هذه الصفات الأربع، وهي حلاف، هماز، مشاء، مناع، وهو ضرب من محسن الموازنة. والمراد بمنع الخير منعه عمن أسلم من ذويهم وأقاربهم. يقول الواحد منهم لمن أسلم من أهله أو مواليه: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا. وهذه شنشنة عرفوا بها من بعد. قال الله تعالى في شأن المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وأيضا: فمن منع الخير ما كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة، فلا يعطون الضعفاء، وإنما يعطون في المجامع والقبائل. قال تعالى: ولا يحضون على طعام المسكين. قيل: كان الوليد بن المغيرة ينفق في الحج في كل حجة 20,000، يطعم أهل منى ولا يعطي المسكين درهما واحدا. قال عز وجل: معتد أثيم. هما مذمتان، سادسة وسابعة. قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم. والاعتداء مبالغة في العدوان، فالافتعال فيه للدلالة على الشدة. والأثيم كثير الإثم، وهو فعيل من أمثلة المبالغة. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والمراد بالإثم هنا ما يعد خطيئة وفسادا عند أهل العقول والمروءة وفي الأديان المعروفة. قال أبو حيان: وجاءت هذه الصفات صفات مبالغة ونوسب فيها، فجاء حلاف وبعده مهين، لأن النون فيها تواخ مع الميم، أي ميم أثيم، ثم جاء هماز مشاء بصفتي المبالغة، ثم جاء مناع للخير معتد أثيم صفات مبالغة، انتهى. يريد أن الافتعال في معتد للمبالغة. قال عز وجل: عتل بعد ذلك زنيم. ثامنة وتاسعة. والعتل بضمتين وتشديد اللام اسم وليس بوصف، لكنه يتضمن معنى صفة، لأنه مشتق من العتل بفتح فسكون، وهو الدفع بقوة. قال تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ولم يسمع عاتل. ومما يدل على أنه من قبيل الأسماء دون الأوصاف أنه مركب من وصفين في أحوال مختلفة، أو من مركب أوصاف في حالين مختلفين. وفسر العتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف، وبالأكول الشروب، وبالغشوم الظلوم، وبالكثير اللحم المختال. روى الماوردي عن شاري بن حوشبة هذا التفسير عن ابن مسعود، وعن شداد بن أوس، وعن عبد الرحمن بن غنم، يزيد بعضهم على بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند غير قوي. وهو على هذا التفسير إتباع لصفة مناع للخير، أي يمنع السائل ويدفعه ويغلظ له، على نحو قوله تعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. ومعنى بعد ذلك علاوة على ما عدد له من الأوصاف هو سيء الخلقة، سيء المعاملة. فالبعدية هنا بعدية في الارتقاء في درجات التوصيف المذكور، فمفادها مفاد التراخي الرتبي، كقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، على أحد الوجهين فيه. وعلى تفسير العتل بالشديد الخلقة والرحيب الجوف يكون وجهه، وجه ذكره، أن قباحة ذاته مكملة لمعائبه، لأن العيب المشاهد أجلب إلى الاشمئزاز وأوغل في النفرة من صاحبه. وموقع بعد ذلك موقع الجملة المعترضة، والظرف خبر لمحذوف تقديره هو بعد ذلك. ويجوز اتصال بعد ذلك بقوله زنيم على أنه حال من زنيم، والزنيم اللصيق، وهو من يكون دعيا في قومه ليس من صريح نسبهم، إما بمغمز في نسبه، وإما بكونه حليفا في قوم أو مولى، مأخوذ من الزنمة بالتحريك، وهي قطعة من أذن البعير لا تنزع، بل تبقى معلقة بالأذن علامة على كرم البعير. والزنمتان بضعتان في رقاب المعز. قيل: أريد بالزنيم الوليد بن المغيرة، لأنه ادعاه أبوه بعد 18 سنة من مولده. وقيل: أريد الأخنس بن شريق، لأنه كان من ثقيف فحالف قريشا وحل بينهم. وأيما كان المراد به، فإن المراد به خاص، فدخوله في المعطوف على ما أضيف إليه كل إنما هو على فرض وجود أمثال هذا الخاص، وهو ضرب من الرمز، كما يقال: ما بال أقوام يعملون كذا، ويراد واحد معين. قال الخطيم التميمي: جاهلي، أو حسان بن ثابت: زنيم تداعاه الرجال زيادة، كما زيد في عرض الأديم الأكاريعي. ويطلق الزنيم على من في نسبه غضاضة من قبل الأمهات، ومن ذلك قول حسان في هجاء أبي سفيان بن حرب قبل إسلام أبي سفيان، وكانت أمه مولاة خلافا لسائر بني هاشم، إذ كانت أمهاتهم من صريح نسب قومهن، وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد، وأن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، ووالدك العبد يريد جده أبا أمه، وهو موهب غلام عبد مناف، وكانت أم أبي سفيان سمية بنت موهب هذا. والقول في هذا الإطلاق والمراد به مماثل للقول في الإطلاق الذي قبله. قال عز وجل: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يتعلق قوله أن كان ذا مال وبنين بفعل قال بتقدير لام التعليل محذوفة قبل أن، وهو حذف مضطرد تعلق بذلك الفعل ظرف هو إذا تتلى، ومجرور هو أن كان ذا مال، ولا بدع في ذلك. وليست إذا بشرطية هنا، فلا يهولنك قولهم إنما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، على أنها لو جعلت شرطية لما امتنع ذلك، لأنهم يتوسعون في المجرورات ما لا يتوسعون في غيرها، وهذا مجرور باللام المحذوفة. والمراد كل من كان ذا مال وبنين من كبراء المشركين، كقوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة. وقيل أريد به الوليد بن المغيرة، إذ هو الذي اختلق أن يقول في القرآن أساطير الأولين، وقد علمت ذلك عند تفسير قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وكان الوليد بن المغيرة ذا سعة في المال كثير الأبناء، وهو المعني بقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى قوله: إن هذا إلا قول البشر. والوجه أن لا يختص هذا الوصف به، وأن يكون تعريضا به. والأساطير جمع أسطورة، وهي القصة، والأسطورة كلمة معربة عن الرومية كما تقدم عند قوله تعالى: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين في الأنعام، وقوله: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين في سورة النحل. وختمت الأوصاف المحذر عن طاعة أصحابها بوصف التكذيب ليرجع إلى صفة التكذيب التي انتقل الأسلوب منها في قوله: فلا تطع المكذبين. وقرأ الجمهور أن كان ذا مال بهمزة واحدة على أنه خبر، وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بهمزتين مخففتين فهو استفهام إنكاري، وقرأه ابن عامر بهمزة ومدة بجعل الهمزة الثانية ألفا للتخفيف. قال الله تبارك وتعالى: سنسمه على الخرطوم. استئناف بياني جوابا لسؤال ينشأ عن الصفات الذميمة التي وصف بها أن يسأل السامع: ما جزاء أصحاب هذه الأوصاف من الله على ما أتوه من القبائح والاجتراء على ربهم؟ وضمير المفرد الغائب في قوله سنسمه عائد إلى كل حلاف باعتبار لفظه، وإن كان معناه الجماعات، فإفراد ضميره كإفراد ما أضيف إليه كل من الصفات التي جاءت بحالة الإفراد، والمعنى سنسم كل هؤلاء على الخراطيم. وقد علمت آنفا أن ذلك تعريض بمعين بصفة قوله أساطير الأولين وبأنه ذو مال وبنين. والخرطوم أريد به الأنف، والظاهر أن حقيقة الخرطوم الأنف المستطيل كأنف الفيل والخنزير ونحوهما من كل أنف مستطيل. وقد خلط أصحاب اللغة في ذكر معانيه خلطا لم تتبين منه حقيقته من مجازه. وذكر الزمخشري في الأساس معانيه المجازية ولم يذكر معناه الحقيقية، وانبهم كلامه في الكشاف، إلا أن قوله فيه وفي لفظ الخرطوم استخفاف وإهانة يقتضي أن إطلاقه على أنف الإنسان مجاز مرسل. وجزم ابن عطية أن حقيقة الخرطوم مخطم السبع، أي أنف مثل الأسد، فإطلاق الخرطوم على أنف الإنسان هنا استعارة، كإطلاق المشفر وهو شفة البعير على شفة الإنسان في قول الفرزدق: فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي غليظ المشافر. وكإطلاق الجحفلة على شفة الإنسان وهي للخيل والبغال والحمير في قول النابغة: يهجو لبيد بن ربيعة، ألا من مبلغ عني لبيد أبا الورداء جحفلة الأتاني. والوسم للإبل ونحوها جعل سمة لها أنها من مملوكات القبيلة أو المالك المعين، فالمعنى سنعامله معاملة يعرف بها أنه عبدنا وأنه لا يغني عنه ماله وولده منا شيئا، فالوسم تمثيل تتبعه كداية عن التمكن منه وإظهار عجزه، وأصل نسمه نوسمه مثل يعد ويصل. وذكر الخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانة، فإن الوسم يقتضي التمكن وكونه في الوجه إذلالا وإهانة، وكونه على الأنف أشد إذلالا، والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه، والضرب والوسم ونحوهما على الأنف كناية عن قوة التمكن وتمام الغلبة وعجز صاحب الأنف عن المقاومة، لأن الأنف أبرز ما في الوجه وهو مجرى النفس، ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في قولهم شمخ بأنفه وهو أشم الأنف وهم شم العرانين، وعبر عن ظهور الزلة والاستكانة بكسر الأنف وجدعه ووقوعه في التراب في قولهم رغم أنفه، وعلى رغم أنفه قال جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل. ومعظم المفسرين على أن المعني بهذا الوعيد هو الوليد بن المغيرة، وقال أبو مسلم الأصفهاني في تفسيره قوله سنسيمه على الخرطوم: هو ما ابتلاه الله به في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغار، يريد ما نهلهم يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. وعن ابن عباس: معنى سنسيمه على الخرطوم سنخطمه بالسيف، قال: وقد خطم الذي نزلت فيه بالسيف يوم بدر، فلم يزل مخطوما إلى أن مات، ولم يعين ابن عباس من هو، وقد كانوا إذا ضربوا بالسيوف قصدوا الوجوه والرؤوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لعمر بن الخطاب لما بلغه قول أبي حذيفة: لئن لقيت العباس لألجمنه السيف. فقال رسول الله: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ وقيل: هذا وعد وعيد بتشويه أنفه يوم القيامة مثل قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجعل تشويهه يومئذ في أنفه لأنه إنما بالغ في عداوة الرسول والطعن في الدين بسبب الأنفة والكبرياء، وقد كان الأنف مظهر الكبر، ولذلك سمي الكبر أنفة اشتقاقا من اسم الأنف، فجعلت شوهته في مظهر آثار كبريائه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.